له في رثائه المحفوظ محمد بن جاري وشحمد وشحمد. رأيت من رأيت المرت يولع بالكمين ويختار الصميم من الصميم توخى من زواجنا كريما وواثقة من العقد النظيم محمد بن جاري المرجى إذا الخطب هل على الحريم وباتك عندنا خطب الجسيم فإنك كنت للخطب الجسيم. يا لله من ندب تقي ويا لله من حدر أليم صعوبه العواجل لا تحذقه مشقر والذجر البهيم نشا في طاعة الرحمن دوما بعيدا عن خلا الدنيا الذميم ولم يغتر بها من مآل ولم يعبد مقطعها الوخيم مضى نحو الإله السليم تسح عليه حزنا وكم يبكيه من قلب كريم فمالا سوى الكر من علاه من الاخلاق والكرم العميم الى ذكر الى شرب حديث يؤسسه على شرب قديم يبيض اوجه السؤال اما اتوه وهي سود كالصليم ولكنا بحمد الله فينا خلائفه على النبي القويم فصبرا ايها الاخوان صبرا فان اضطر مثل الحكيم وعذرا ان كفى قدر وذكر عن الاولى فلا راي الهشيم وكم قد غادر الشعراء فيه وكم غادرت من خلق عظيم تلقاه الاله بكل روح وريحان وجنات النعيم ولقاه بعفو ونقاه برحمة من رحيم ومتعنا لإخوته طويلا ووسطه الكلمة والحميد ذاه المصطفى الباحي عليه صلاة الله.